واجزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصبي. هذه قاعدة تتعلق بنصوص ذوات الأسباب التي جاءت لها يعني أسباب معينة. فجمهور العلماء يقولون بأن صورة السبب داخلة في العموم قطعا. واروي عن الإمام، المقصود بالإمام هنا الإمام مالك، جاءت رواية عنه ذكرها القرافي أن صورة السبب تدخل في العموم ظنا وليس جزما. إذن لم يختلفوا في أن صورة السبب الذي ورد من أجله النص هو داخل في النص، ما اختلفوا في هذا. لماذا؟ لأن النص إنما جاء بيانا لهذه الواقعة. يعني أوس بن الصامت لما ظهر من امرأته فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والذين يظاهرون من نسائهم إلى آخر الآية. هذه الآيات أول من يدخل فيها من؟ أوس بن الصامت وامرأته. ليش؟ لأن النص إنما جاء من أجل بيان واقعتهم وبيان حكم الله في هذه الحادثة. فلو لم يكن داخلا في هذا لما حصل البيان، والبيان لا يجوز أن يتأخر عن وقت الحاجة كما يقول. فأول من يدخل في النص السبب الذي ورد فيه. والجمهور يقولون جزما ويقينا، ومالك في رواية يقول ظنا، يعني على سبيل الظن. ليش؟ لأنه هو تمسك بالأصل في دلالة العام. الأصل في دلالة العام على الشمول أنها دلالة إيش؟ ظنية، صح؟ كما أخذناه سابقا. ودلالة العموم على شموله لأفراده دلالة ظنية وليست قطعية. فمالك تمسك بهذا حتى في هذه الصورة، قال هذا فرد من أفراد العام، فدلالة العام عليه دلالة إيش؟ دلالة ظنية. طيب ما الفائدة في هذا؟ قالوا الفائدة هو أنه لا يجوز إخراج السبب بالاجتهاد. يعني يا عندك نص يخرج صورة السبب التي جاء النص من أجلها، وإلا فهو باق في الحكم. يعني لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرء في بيته أفضل إلا المكتوبة، هل يدخل في هذا المسجد النبوي التي الصلاة فيها بألف؟ جواب نعم، لأن هذا الحديث هو قيل في المدينة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فأول ما يدخل فيه هو هذا، فلا يجوز إخراجه بضرب من الاجتهاد. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه كما قال الإمام أحمد نزلت في القراءة في الصلاة، وبالتالي لا يجوز أن أخرج هذه الصورة وأقول هذه الآية في غير الصلاة، إنه هي جاءت أصلا في إيش؟ في القراءة خلف الإمام، فتكون أول ما يدخل في هذا النص.